من ثلاثة. ليش ما تقول أنا بينها لي من أول علشان ما نبدأ نروح يمين ويسار؟ شيء حدث فيه الطاعم والمطعوم كهذه السجود، حدث فيه المطعوم دون الطاعم كصدقة الفطر، صاع من طعام لو تعطي عشرة ما يخالف أو تعطيه واحد جائز. الثالث حدث فيه الطاعم دون المطعوم وهو كفارة اليمين، إطعام عشرة مساكين وكذلك الظهار طعام ستين مسكينا، ولم يبين قدر ما يطعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الظاهر انت الوقت انا اعلم الساعة. وليس في هذين الدفتين ما نشكي حتى يرد، بل اللفظ المنكرة هي ما رواها ابو معاوية، بل اللفظ المنكرة هي ما رواها ابو معاوية. هو المعتمد انها حافظ سائل، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرها أن تدخل الحج على العمرة بسرح، وقال لها دع العمرة يعني اتركي أعمالها، لأنها لما كانت قارنة دخلت أعمال العمرة في الحج. أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.